الله يبارك. المسؤول دار الهجرة السعودية، دار الهجرة الإسلامية السعودية في الرياض والكويت. بس أتمنى أن أنا أرى حضرتك إن شاء الله. أهلا مرحبا يا الله يبارك فيك شيخ. نسأل الله أن يجعل لقاءنا في الجميع أمين يا عمال. ويذكر لك أجر الزائر إلا ما جاء في الحديث الصحيح، قال يا رجل من قبلك في جرم أخا له في قرية، فأحسن الله إلى مدرجتي منفذ، قال له إلى أين؟ قال إلى القرية الفلانية، قال لعلك تريد أو لعلك تجارة تريد أن تربها توديها، قال لك لعلك لعلك، قال إلى قال أزور أخي لا، قال اذهب فأنا رسول ربك لأن الله قد غفر لك قد غفر الله لك بزيارتك لأخيك. الزيارة إذا كانت لله أمر عظيم جدا، فنسأل الله أن يجعلنا من المتزاورين في الله المتحابين في الله. لا لا تعرف لا خلص معك يا الله نسيبك شيخ تستريح. كيف؟ نسيبك تستريح. لا خير بخير. الله يبارك فيك. يا الله، أنت في الرياض تسكن؟ أسكن في الرياض والقبة. نعم. طيب يعني أسكن طيب. والله يستدون بس يا شيخ. لينا قوة احنا في الرياض ولينا قوة في القبة. مكتبة الهجرة الإسلامية. لعلك تسمعنا. نعم. وصلى تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني أو يخزننا بالكتاب السلفي. بفضل الله تعالى. نرجو لكم التوفيق. آمين. في هذا المجال. في شيء جديد طبعتموه. آخر كتاب طبعاً إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص اللي هو كتب في طرابلس. لقد قتلوا الأحباش في طرابلس. شو اسمه؟ إثبات علو الله. لا لا. أسامة القصاص. أسامة القصاص. أسامة القصاص. نعم. آه. وحين فضل تعالى يعني في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى أخونا سليم. إلى أبي. نعم. وعلي ومشهور حسن لعلك تعرفه. نعم لا أسمع الشيخ بس قليل. وكان يشرفنا دار الهجرة يعني تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على كتبها. الله يبارك فيك. ولكن سبقنا بها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير. نعم. إن يعني الكتب بتاع حضرتك جزاك الله خير يعني بشرف المكتبات والله. الله يبارك فيك. نعم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك. الله يحفظك ويعافيك. سامحنا يا شيخنا أزعجناك. أهلا وسهلا شرفت يا أخي. أنا والله حتى حكيت عن الشيخ يعني ما برفض إنه مثلا قدر مع أحد إلا الظروف. كنت سممت والله قلت يعني أريد أرى وجه الشيخ ناصر. نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة ويجعلنا من الذين قال فيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هذه الشعارات؟ ساق الله وفقنا. انت كنت قبل من يومين 30 او 4 سنوات في معرض المدينه الشيء. ايه المعرض اللي هو من الكره في المدينه ذهبت اليه. انا؟ نعم كان الشباب بلغوني. نعم نعم كنت انا وياك في المدينه لما في معرض الجامعه. في الجامعه. اي نعم. والان في معارض عندكم؟ بفضل الله تعالى. وين؟ كان اخذ فيها اخر معرض في الرياض. الرياض؟ نعم. نعم. كان في كتاب شفنا اسمه وقفاء. اعطيته للاخ نزار. وصلني وقراته منه اكثر من نصف وهو تحت المطالعه عندما اجد نشاطا. كان جيد الحقيقه. نعم. لكن كنت اتمنى للمؤلف أن يكون وصله خبر لإخوان المسلمين هنا في الأردن. نعم. وموقفهم تجاه الدعوة الشرفية واتخاذ القرار في مقاطعة الشيخ الألباني وأتباعه، وكيف أنهم فصلوا اثنين منهم لمجرد تردده على دروس الشيخ. نعم. وكيف أنهم اتصلوا معه، أو بعبارة أدق كيف أنهم أرسلوا إليه شخصا من رؤوسهم يريدون منهما أن يقطع علاقتهما بالشيخ الألباني. فكان جوابهم كما هو الواقع الدعوة أن الشيخ الألباني ما عنده حزبية ولا عنده دعوة إلا الكتاب والسنة، وأنتم تدعون أنكم مع الكتاب والسنة، لكن الذي نستفيده من حضورنا مجالس الشيخ لا نجد شيئا منه عندكم، فلا نرى مانعا من بقائنا مع الإخوان المسلمين ومجالستنا للشيخ الألباني. جادلوهما طويلا، وأخيرا قالوا لهما لا يجتمع في الأخ من الإخوان المسلمين ولائين، ولاء للإخوان ولاء للشيخ. الإخوان منهم زاد. وإنما لازم يكون ولاء للإخوان المسلمين فقط. ونحن ننذركم، ما أدري أظن مدة كان 6 أشهر وهذا آخر لقاء، فإذا استمرتم الآن أنتم مجمدون على حسب تعبيرهم، فإذا استمرتم فمبصورين. قالوا نحن لا نستطيع أن نفارق مجالس العلم، فاصنعوا ما شئتم. وكان انفصلوا، وعندهما خطاب منهم، لو نشر هذا الخطاب في هذا الكتاب لكان حجة دامغة على الإخوان المسلمين وتعصبهم لحزبهم وتعاملهم مع المسلمين الآخرين على خلاف ما ينقلونه عن حسن لنا من قوله نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالقصة الحقيقة كانت إن ينبغي أن لا يخلو الكتاب عنها. جزاك الله خير يا شيخ. ما يمكن الخطاب يا شيخ اللي هم اعطوه له في سبب ان يعني نفصلكم من جماعه الاخوان بسبب مجالستكم بفضيله الشيخ ناصر الالباني؟ مكتوب هذا من فهمنا. والخطاب ده من شعبه رسميه عندهم؟ والله ما أدري الآن التفاصيل هذه قضية شابة رسمية ولا لا، هو اللي كان تردد عليه أبو أحمد هذا بلدكم يعني كان يتردد على أبو أحمد وبلاد نعم اسمه عزلات لكم مسلمين عندكم كان يحضر الشيخ ذيب ذيب أنيس نعم طبعا من البارزين عنده الحين احنا بنطبع منه يمكن قرابة 20,000 نسخة نعم يعني فضل تعالى ما أحد قام بالتوزيع الكتاب في المملكة عندنا إلا دار الهجرة بفضل الله الكل تخوف من الكتاب الكل تخوف من الكتاب يقولون إن الكتاب ده ممكن يغلق المكتبة الكتاب يقطع العلاقات ونحن لا نريد ذلك ولذلك حتى لما كنت بعض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لي يعني لا داعي للكتاب ده سوف يشعل السكنة ويأتي بمفسدة فقلت لهم إن الكتاب لا يأتي إلا بحقائق نعم قلت لهم إن الكتاب لا يأتي إلا بحقائق والحين قبل تعالى أبو الشرك قلنا منهم يمكن 3,000 نسخة توزعت 10,000 نسخة توزعت والحين بنطبع يمكن 20,000 نسخة كل يوم ما شاء الله والطبعة الثالثة مزودة بأشياء غير الكتاب بس كان الخطاب اللي حضرتك تكلمت عنه الخطاب ممكن نحصل عليه ونباعه في النسخة الثالثة فيقول شيء طيب شوف بلال إذا كان نعم إن شاء الله في هذه النسخة أو لو كان يعني حضرتك يعني أي تعليقات نضيفها في الكتاب فهو لأن زاد أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم 32 إن جاسم عليهم فهم من التوسل أو يعني حتى تكلمت عن التوسل فهم خطأ التوسل يعني أن إخواني الكويتي الذي اسمه جاسم حاول أن يستغل الكلمة لي يأخذ منها أنه أنا بقول أنه أسأل التوسل المبتدع هو من المسائل الفرعية فرد عليه أحسن الرد نعم أخونا إنما بالنسبة لقيمة في الكتاب يعني كفضلت لك قرأت في الكتاب كم أو قرابة نصف أكثر بالنسبة لمعلومات في الكتاب بالنسبة للكتاب كشكل عام سد قرار كان ينبغي أن يكون هو القديم نعم الحقيقة الكتاب نافع جدا نعم وفيه بيان الناس أكثر الناس ربما الأخوة المسلمين بعضهم على الأقل يجهلون هذه الحقائق لأنه أكثر الناس أتباع كل نائق يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق بعبارة هناك في سوريا يقول هات إيدك أمشي بس دويل للجنة النار والسائلين كثير من الإخوة المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بعبارات براقة كما فعل رجال من ادعى أنه الإخوة المسلمين سلفيون وبمثل هذه العبارة قد يغتر بهم بعض السلفيين ويمشي معهم لكن العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه فالكتاب الواقع سد قرارا وجزاه الله خير من أدبه أهلا مرحبا الكتاب مش عارف كتاب لا هذا حتى لو صار شيء من الضرر نعم يجب نشكر يعني لأن هذا من كتنان العلم نعم اليوم مع الأسف تغلب على كل الجماعات نعم. إلا المتمكنين منهم في العلم سياسة مدارات الواقع أما الصبر الحق والجار به نادر جدا. كما أنت يعني تحدثت آنفا أنه يصير فتنة ويصير كذا، بينما الآخرون لا يفكرون هذا التفكير. يتكلمون في السلفيين حتى بعضهم ينبذهم بلقب سفليين بدل سلفيين، سفليين سفلة. هذا الدكتور البوتيني عندنا في سوريا كتب هذه العبارة في بعض المعرفات. فإذا كان هؤلاء يصدعون بباطلهم أولى منا وأولى أن نصدع بالحق الذي لدين الله به. بالنسبة لكتاب الشيخ السلفية بتاع البوتيني، ماذا تقول فيه؟ كتاب سيء بسوء الحال. نعم. ووضع العنوان فيه جذرية، ولكن العنوان خطر جدا وغمز ولمس بين السلفيين. هذا كان له رسالة أظهرها في شبيه أصحاب السلفيين لأنهم يعني كيف أقول، تعرف لما بيسيل الماء المقذر الوسخ إلى مصارف نسميها نحن في الشام بالبلدية. نعم، في مصر بالبلدية. تمام، كويس. هو يقول أن هؤلاء بحاجة إلى أن يصرفوا في البلدية عن السلفيين. يقول في الكتاب ولا؟ في الكتاب، في رسالة. الشيخ المعصومي تعرفه أو تعرف شيء من آثاره؟ أسمعني. أنا لما أتيح لي لأول مرة الحج إلى بيت الله الحرام زرته في داره. كتب الرسائل له نافعة كل حول الدعوة السلفية. كان من هذه رسالة من محاربة التقليد. عنوانها ذهب عن باب المسألة بلاد الشعطان اليابان. يعني نحن في سوريا رأينا من مصلحة الدعوة طبع هذه الرسالة، طبع كما يقال اليوم شعبية رخيصة. أنت شيخنا، هذا الكلام مذكور عندي في بعض الأشرطة، إذا بتحب يعني إنه أنك تعبان كذا. نعم والله تعبناك كثير، لأنه والله أعفر كفاية شيخنا. من هي هذا؟ نعم توسع طالب لهذا شيخنا كلمة كذا جيني هذا. طبعاً طبعا شعبية و تحت عنوان جديد، أي مسلم مكلف باتباع هذا المعيد. نشرت رسالة نفع الله بها قام قيادة المقلدين ومنهم بوطي. قال في رسالة طبعاً عليها حول عنوان هذا خطير جدا. ما أذكر جيدا الآن العنوان، لكنه بمعنى إنه اللامذهبية. اللامذهبية نعم، بالبوسنة. بالبوسنة. من جملة ما كتب مسكين أن هذه رسالة نسبوها الشيخ المعصوم. نسب اللامذهبية للشيخ المعصوم. لا، رسالة الشيخ المعصوم. نعم. هو جواب الجبار. نعم. اللي شنا نحن. ولد عليها وقال من جملة ما قال في المقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ الألباني وبعض أصحابه. نعم. وليست هي المعصومة. يقول يا كتاب يعني كمثال لتهجم هذا المثال تهوره فيما يكتب. والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي تهديد. كيف مثلا يكتبون هنا؟ زي المخطوطات يعني. مطبوعة. أي نعم. زي كيف مثل هذا الخط أنه حديث مؤلف فلان. مع ذلك ادعى نحن نسبنا هذه الرسالة إلى اليوم المتوفى. نعم. وأخطأ فيها خطأ فاحشا. قل لي في الرد عليها رسالة. نعم محمد بن عباس نسأل الله عز وجل أن يفرج عنه. نعم. تقول كتاب ما له؟ طلع تعصب المسعدي كتاب طيب وبين والشباب الحمد لله يعني فيه إقبال عليه شديد. نعم. هو رد على رد اللوطي على رسالة الشيخ المعصومي. هذا ما أردت بيانه. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. شيخ ممكن إذا ما عندك تعيد الأول وجديد لو بدأ غلطة. لا والله يا شيخنا مهم. لا لا. أسأل الله لك الشفاء. شيخنا هل تكتب في رد على محمود سعيد الرد المطول تنبيه المسلم؟ سبحان الله يعني زي ما ذكرت لك أستاذ الواحد مع البحث يجد أشياء عجيبة جدا تتوسع أمامه مدارك يعني فظيعة. يعني يكفي تناقضات الغماريين أشياخه في هذه القضية تناقضات عجيبة. أحمد الغماري له كلام في المجنون والبسار إنه الصحيحين مجمع عليهم كذا. في دباجة المغير أستاذنا أفي الصحيحين حديث موضوع عبد الله في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري له كلام ككلامي أو الأول الغماري في المصححين لا يجوز أن يجرؤ عليهما أحد وكذا بالفوائد المقصودة نفس 10-12 حديث. أبو غد له كلام كذلك في نهاية قواعد فنون الحديث التهاوي فصل كامل على أبي الزبير عن جابر في مسلم حتى يكون التهاوي وما صححه العلماء من رواية أبي الزبير عن جابر بغير التصريح فيه تجوه. وعبد العزيز الغماري في نهاية التأنيس إلى فصل كامل 3-4 صفحات في الإعلام بأبي الزبير عن جابر. يعني أشياء عجيبة جدا شيخنا. هاي الأشياء لحالها يعني تخرج حقيقة الموضوع يكاد يكون شيئا متكامل. صحيح ويأكد لك أن الجماعة من أهل الأهواء. الأهواء. فأنا شيخنا كنت كتبت هيك يعني مقدمة يعني حاب القراءة سريعة يعني إن شاء الله. بقول بعد خطبة الحاجة أما بعد فقد روى الإمام الجليل شيخ الجرح والتعديل وسيد صناعة الحديث المشهود له في القديم والحديث الحاكم الدارقطني في سننه بإسناده عن الإمام الثقة وكيع بن جراح الرؤاسي قوله أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم ودعاة السنة وأهل الحديث قد ابتلوا في غابر الزمان وحاضره بفئام من الناس فطاولوا عليهم وسودوا في ذمهم القطاع ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة

علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقة كافدة، وأن تلبساتهم وتدليساتهم لا تصلي إلا على ذو العقول والأغراض، أنهم هؤلاء القائدون بوحدهم وغير اتهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة. تيمم هؤلاء الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة